وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين من القوم الظالمين